القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الخاصة جدا في احتفالنا بانتصارات أكتوبر. ضيفنا يجمع بين أستاذة التاريخ، فهو أستاذ للتاريخ، وهو شاعر وناقد ومؤرخ، الكاتب والمؤرخ الأستاذ الدكتور طارق منصور، وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، ويعني المعتمد مساعد لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، الذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. دكتور طارق، أهلا بك وسهلا في سهرتنا مع التاءات المربوطة. أهلا أهلا وسهلا بسعادتك، وبعبر عن سعادتي الشديدة الوجودي في صرح مسبير العظيم. موهوب أنت دكتور طارق، يعني أهديتني منذ لحظات كتاب يجمع بين الشعر وبين المقالات السياسية، وأيضا أنت أستاذ تاريخ ويعني عضو بيت العائلة وروائي أيضا وكاتب مقال وناقد أدبي، يعني موسوعة. فضل من الله. فضل من الله. فضل من الله. ولا التاريخ هو الذي ساعدك على أن تكون موسوعة. فضل من الله. وفي حاجة أنا دائما ماشي بيها، هي جزء من الحديث النبوي اللي هو سيسأل المرء عن عمره فيما أفناه. وعن شبابه. فأنت حبيت تفني عمرك في كل هذه الاهتمامات، فيما يفيد البشرية وفيما يفيد الإنسانية. عشان بس الواحد يبقى له كده، يعني له يعني صحيفة بيضاء يا ربنا. لكن البداية كانت مع التاريخ. البداية كانت مع التاريخ بلا شك. وكيف كانت البداية مع التاريخ؟ والله ربما تتعجب ويتعجب السادة المستمعون المستمعين إذا قلت إنه مكتب التنسيق هو السبب. مكتب التنسيق. نعم نعم. الحقيقة أنا دخلت الجامعة في سنة أتذكر 83 أو 82، حاجة زي كده، يعني بداية الثمانينات يعني. والحقيقة كان على غير رغبة مني، على غير رغبة، على غير رغبة مني، على الرغم أن طوال سنوات الدراسة العادية كنت بقفل مواد التاريخ والجغرافيا أو المواد الأدبية، ولكن لم أولي لها بالا على الإطلاق طول مسيرة الدراسة. رغم تفوقك الساحق في المواد الأدبية. ده صحيح. بما فيها اللغة العربية طبعا. دخلت القسم العلمي في الثانوية العامة. على رغبة، من أجل رغبة والدي، تحقيق رغبة والدي ليس إلا. لأن والدي كان له رغبة أن أنا أطلع مهندس في المقام الأول، لكن ما حصلش نصيب. وأراد الله عز وجل أن أدخل كلية الأدب وأدخل قسم التاريخ برضو. أنا ما دخلتش التاريخ لأن أنا اخترت التاريخ، لأنه كان بالنسبة لي أي قسم السلام، لأن أنا هحسن الثانوية العامة. كان في زمان نظام اسمه نظام التحسين للثانوية العامة، وفعلا دخلت عشان أحسن الثانوية العامة. فكان التاريخ زي الفلسفة زي العربي زي أي قسم أو قسم السلام. يعني كنت في هذا العام بالتوازي بين التحسين والدراسة في كلية الأدب. فلما أطعت تشوط في الدراسة، شعرت بلذة في دراسة التاريخ. احساس حلو. وتذكرت انه اذا انا كنت متفوق في المواد الأدبية وفي التاريخ وفي الحاجات دي، طب ليه ما كملش؟ طب دي إرادة ربنا. طب ليه اعترض على إرادة ربنا؟ ورحت لوالدي قلت له انا مش هكمل الثانوية العامة ومش هكمل التحسين. كنا تقريبا في شهر 12، يعني في نص العام. قلت له وجدت ذاتي في التاريخ. قلت له هكمل. لا شك ان والدي لم يكن سعيدا بهذا القرار، ولكن انا من داخلي كنت سعيد جدا جدا بهذا القرار. واكملت المسيرة لحد الحمد لله النهارده ما بقيت يعني. كيف اختلفت عن بقية طلاب القسم؟ كيف؟ يعني انت وجدت ذات طارق منصور في دراسة التاريخ، كيف اختلفت عنه؟ بماذا تميزت؟ تميزت لانه انا اخلصت في العمل. اخلصت في العمل. واخلصت في القضية اللي انا مؤمن بها، to be or not to be. كن او لا تكن. اذا كنت انا لم اوفق في الثانوية العامة عشان ادخل الكلية اللي والدي كان عايزها، فعلى الأقل لازم أثبت لذاتي والوالدي أن أنا قادر أن أكون في مكان متميز. وحتى تكون أستاذا للتاريخ، ماذا أضفت لنفسك؟ ماذا يعني، ما هو كم الجهد؟ كم الجهد؟ سؤال يعني عايزني ألخص فيه مسيرة حاجة 30 سنة يعني. لكن الحقيقة أنا يعني بنصح كل اللي بيسمعني دلوقتي، يعني من مفاتيح التميز هي الإصرار والعزيمة، انك تشتغل على ذاتك، انك تطور قدراتك. يعني انا عايز اقول لحضرتك انه انا في يوم من الايام احتجت ان انا اعمل ترانزليشن لنص جريك تكست نص يوناني، لم اجد شخصا يساعدني في الترجمة. فكانت ببساطة شديدة ان انا انتسبت للجامعة مرة تانية ودرست 4 سنوات بقسم اللغة اليونانية وتخرجت في الجامعة من أجل نص واحد، من أجل نص واحد وكان في البداية. ولكن هذا النص جعلني أتميز بعد ذلك، أننا لست بحاجة لأي إنسان لكي يساعدك. ولكنك لم تتخصص دكتور طارق في التاريخ اليوناني، تخصصت في التاريخ الحديث، الدراسات اليونانية وال لا، هو التخصص الدقيق أنا أخذت فترة العصور الوسطى اللي بتبتدي من القرن الرابع لحد القرن 16. يعني بندخل مع التاريخ الحديث في حوالي 100 قرن كده، فترة متداخلة اللي هي بقى ظهور الدول الحديثة الاستعمارية والقوى الإمبريالية لآخره. العصور الوسطى من كان أستاذك بها؟ لأن عليه رحمة الله ويديه الصحة ويرحم الجميع، اثنان، الأستاذ الدكتور علي الغمراوي والأستاذ الدكتور رأفت عبد الحميد والأستاذ الدكتور إسحاق عبيد أمان الله في عمره. هدول البايونيرز الرعيل الأول اللي الحياة شرفت بأن أنا تتلمست على التيم. الدكتور طه حسين عميل الأدب العربي كان شديد الاهتمام بالدراسات اليونانية واللاتينية، لأن هو درس في فرنسا، درس التاريخ الجريك رومان هيستوري، درس التاريخ وتخصص في اللي أنا تخصصت فيه بعد كده لما دخلت قسم الدراسات اليونانية واللاتينية. يعني أنا دخلت نفس القسم اللي طه حسين عليه رحمة الله تخصص فيه. عشان أتعلم اللغة اليونانية واللاتينية كان لازم أدخل قسم الدراسات اليونانية واللاتينية، واتخرجت بعد 4 سنوات. ده على سبيل المثال. لكنك دكتور طارق، لماذا اخترت العصور الوسطى بالذات؟ لأن هي مرحلة تشكيل اللبنات الأولى، مرحلة تشكيل العصر الحديث. يعني عصر الحديث لم الرحم أو البوتقة التي تشكل فيها هي مرحلة العصور الوسطى، وظهور الملكيات والقوميات وظهور الرينيسانس وانحسار قوة وظهور قوة وهكذا وهكذا، إلى أن بينتهي الأمر في القرن 16 بالملكيات الكبيرة في أوروبا، فرنسا وإنجلترا والملكية الشرقية إذا جاز التعبير، إذا أطلقنا عليها ملكية مستترة فيما يعرف باسم الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية، مع غياب بقية القوى الإسلامية أو العربية وانتهاء الحروب الدينية في أوروبا. لا، الحروب الدينية لم تنتهي. الحروب الدينية لم تنتهي لأنه ظلت الصراعات، وحتى بعد توقيع معاهدة وستفاليا. لا، الحروب الدينية لم تنتهي تماما، لأنه في القرن 15 البابا في أوروبا عقد أول اجتماع لحوار الحضارات، أسف، للحوار بين الأديان بعد فشل الحروب العسكرية المباشرة من أجل تنصير المسلمين. فلما عقد هذا الاجتماع من أجل الحوار مع الحوار الديني، كانت الفكرة كلها لبحث سبل جديدة لتنصير المسلمين كبديل للحرب العسكرية المباشرة. يعني وهذا يختلف عن ما هو قائم الآن طبعا. الآن في فكرة الحوار بين الأديان ما بين الفاتيكان والأزهر، دي فكرة إنسانية، دي فكرة متحضرة إنسانية بالمعنى المعنى الشامل. يعني حصل تطوير في الرؤى الغربية للتعامل مع الإسلام في ذلك في العصر الحديث. العصور الوسطى حضرتك أشرت لأنها كانت اللبنة الأولى لقيام الدولة الدولة الأوروبية المستعمرة الحديثة المستعمرة طبعا، التي غزت العالم واستعمرته بعد ذلك. هقول لسعادتك حاجة، انت كلنا عارفين وكل السادة المستمعين عارفين النقطة دي، انه في حاجة بنسميها عصر الكشوف الجغرافية. وشوفنا فاسكو دي جاما عمل ايه، وماجلان عمل ايه، وبارثولوميو دياز عمل ايه، كل دول في الواقع هم بينتموا الى ما بيسمى باللغة الانجليزية later medieval age، العصر الوسيط المتأخر. متى بدأت العصور الوسطى دكتور طارق؟ القرن الرابع الميلادي. القرن الرابع وانتهت، بتنتهي مع القرن 16. مع القرن 16 لانها بتتداخل مع العصر الحديث في القرن 16، مرحلة تداخل زمني. ما بين ده وما بين ده. يعني ميلاد العصور الحديثة في فترة أهم سماتها كما أشرت أو بدايتها الفاسكو دي جاما وبداية الاكتشافات الجغرافية اللي هو العصور الوسطى. لا أهم سماتها سعادتك التعصب الديني الأعمى عند كل الأطراف. يعني المسلمون في ذلك الوقت أو المسيحيون في ذلك الوقت بكافة مذاهبهم الجميع كان يتسم بالتعصب الديني الأعمى. ولا مجال للحوار. لا مجال للحوار. فكل واحد كان يرى في دينه أنه الدين ذو الكعب الأعلى من الآخر. وكل واحد بيحاول أنه يسلك السبل لدعوة الآخر أو إجباره على اعتناق الديانة بتاعته. دي كانت السمة الأبرز. الحروب إذا جاز التعبير نسميها الحروب العمياء العسكرية العمياء اللي هو بغض النظر هيقتل كم واحد هيسبى كم واحد إلى آخره. من سماتها طبعا السمات البشعة ما يعرف باسم النظام الإقطاعي. النظام الإقطاعي الذي لا يعترف إلا بالسيد اللورد ولا يعترف بالإنسان. لا يعترف بمن هو دون السيد أو النبلاء. فكان العالم كله في أوروبا مجرد طبقة عبيد وطبقة نبلاء بيرأسهم الملك. وده يمكن شفناه متجسد في فيلم رائع جدا اسمه سابريف هارت. سابريف هارت فيلم قمة التجسيد ميل جيبسون قمة التجسيد لما كانت عليه أوروبا في العصور الوسطى. شوف كيف هذا الرجل البسيط لم يستطع أن يدخل بزوجته التي تزوجها والسيد هو الذي دخل بها وليس زوجها الذي تزوجها. دكتور طارق كيف انتهت هذه العصور الوسطى؟ هل انتهت بالتجارة وبظهور البرجوا كما يقولون البرجوازية؟ انتهت ببشاعة أوروبا ونهم أوروبا للسيطرة على العالم الشرقي. وكلمة العالم الشرقي أقصد بها من أول الفار إيست والنير إيست مرورا بالميدل إيست. حدث استحالة في أوروبا من أنه يجب التخلص من سيطرة المسلمين على طرق التجارة العالمية. دي كانت الباعث الكبير والأساسي في البدايات. وده اللي أدى لخروج الكشوف الجغرافية من أسبانيا والبرتغال عشان يسيطروا على العالم الشرقي كله. وتجارة الشرق اللي هي تعتبر عصب الحياة في ذلك الوقت سواء للملوك أو للنبلاء أو لطبقة التجار ببحثهم عن طرق بديلة بعيدا عن هو اللي أدى لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. واخد بال حضرتك. وبالفعل تم ضرب الطرق التجارية كلها وتم إزاحة المسلمين عن الساحة الدولية أو الدول الإسلامية اللي كانت ممثلة في دولة المماليك في مصر والشام والحجاز. تم إزاحتها وبدأت أوروبا تمارس الإمبريالية والاستعمار المبكر أو عفوا أنا آسف في اللفظ لكن هو جرى قوله ولكن مش استعمار الاحتلال المبكر للعالم القديم. وبدأت تدخل قوة جديدة زي بلجيكا وزي هولندا وزي إنجلترا وفرنسا لتنازع أسبانيا والبرتغال التورتة أو الكعكة اللي حصلت عليها أسبانيا والبرتغال. يعني الرجل الأبيض بيسلم الرجل الأبيض ولكن من مكان آخر يعني. نعم بيسلموا الراية طبعا على حساب أن الناس المسلمين في الشرق. الشرق هنا زي ما قلت لساعتها للسادة المستمعين الشرق بمفهومه الواسع اللي يبدأ من الفار إيست الصين مرورا بالنير إيست اللي هي الهند وإيران ثم الميدل إيست اللي هي المنطقة بتاعتنا. وبالتالي أصبحنا إحنا منذ ذلك الوقت كتب على جبيننا الاحتلال والصراع والقتال والحرب إلى أن دخلنا حرب 73 أكتوبر. هل كتب الدكتور طارق منصور في التاريخ عن هذه الحقبة كتابا بعينه؟ أنا كتبت مقالات كتير وكتب كتير في لأن الحقيقة إحنا عندنا عرف في مجال التاريخ دائما بنقول كده متى أصبحت فول بروفيسور تستطيع أن تكتب ما تشاء لأن أنت معك الأدوات كلها. أصبحت مؤرخا كده؟ أصبحت مؤرخا كامل الأدوات. أكتب في أي حقبة أنت تريد تتحدث عنها أو تتعامل معها. قبل أن نتكلم عن الموضوع دعني أسأل سؤال في الشكل، يعني كيف تختلف كتابة التاريخ بين الأستاذ في الجامعة والمؤرخ والكاتب الصحفي؟ لا هناك فرق كبير جدا. الكاتب الصحفي ربما ربما ليست لديه الأدوات المتكاملة لكتابة التاريخ، نعم، أو للتاريخ بوضع الهمس على الألف، نعم، لأنه عشان أصبح مؤرخا لابد أن أمتهن مهنة التاريخ، لابد أن حضرتك تلم بعدد من اللغات الحديثة عشان تستطيع أن تقرأ الوثائق بكافة اللغات، نعم. يعني النهاردة لما يجي نتكلم عن الصراع العربي الإسرائيلي، نعم، إذن حضرتك مطالب أنك تعرف اللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية والعبرية والروسية والتركية إلى حد ما، يعني إلى حد ما. ولكن في الصراع العربي الإسرائيلي أنت محتاج خمس لغات تتحدث بهم حتى يمكنك أن تقرأ كافة الوثائق. لا أعتقد أن هناك من الزملاء والإخوة الأصدقاء الصحفيين من يجيد الحديث والقراءة بخمس لغات أو أكثر أو حتى أقل من ذلك. لابد أن أنت تعتمد على تجميع الوثائق وعمل المقابلة الكومبارزون، نعم. أنت بتقابل الوثائق بعضها ببعض حتى تخرج بالحقيقة وليس بوجهة مقابلة الوثائق بمنهج تاريخية ثابتة بيسير عليها المؤرخون هل هناك تسمية لهذه المناهج؟ طبعا في منهج المقارن، في المنهج الاستقرائي، في المنهج الاستنباطي، في المنهج التحليلي، هناك مناهج كثيرة لابد أن يتدرب عليها الكاتب قبل أن يقبل على الكتابة التاريخية. النقطة اللي بعد كده أنه لابد أن من يمتهن التاريخ أن يكون محايدا تماما وموضوعيا، الموضوعية تماما يعني احنا بنشوف احيانا في كتابات بعض اصدقائنا الناصريين تحاملا شديدا على رئيس السادات عليه رحمه الله. نحن في مصر نتحامل ضد بعضنا البعض بصفه عامه للاسف. يعني قد يكون استاذا بجوارك في القسم واجلس مكتبه لا مكتبك ونهاجم بعضنا البعض. ده صحيح، ده صحيح، عندنا نوع من العصبية في نفي الآخر، نفي الآخر، إقصاء الآخر، أو إقصاء الآخر، محاولة إقصاء الآخر وإثبات أن أنا الأصح، ليس الصح الأصح، حتى في كتابة التاريخ في للأسف الشديد عندنا كتابات تتسم باللا موضوعية، خاصة زي ما بقول لحضرتك أن بعض أصدقائنا من الأساتذة النصريين لما بيكتبوا بيحاولوا أنه يجعلوا كل كتاباتهم تميل إلى جانب شخص الرئيس عبد الناصر. على الجانب الآخر أيضا هناك من يكتب ضد الرئيس عبد الناصر وينفي كل إنجازاته. بلا شك، بلا شك موجود. احنا بدي مجرد مثال. وأنت ضد هذا الفريق وهذا الفريق. لا ده كلاهما خطأ. لأنه ألف باء تاريخ يجب أن يكون المؤرخ موضوعيا وغير متحيز إطلاقا. وكلهم عندما تشرع في الكتابة التاريخية ليس لك لا لغة ولا دين ولا عقيدة ولا جنس ولا شيء، أنت محايد. كل هذا اركنه على جنب وتعامل مع الوثيقة ومع النص التاريخي بصورة محايدة، وإذا توصلت إلى رأي لا تجزم، لا تجزم، تقول ربما أعتقد بناء على ذلك، لأنه قد تخرج وثيقة في الغد تفند كل ما كتبت. يا سيدي طبق مقولة الإمام الشافعي. نعم يعني ممكن يكون رأي صواب يحتمل الخطأ، لا شك في هذا. فعشان كده بقول لسعادتك انه ادوات التاريخ الحقيقة التاريخ كتابته مرهقة جدا، لانه حضرتك اذا امتهنت المهلة سوف تصبح قاضيا ومتهما ووكيل نيابة ومدافع وكل دول أربعة في واحد حضرتك اللي بتقوم بيها. ده المنهج التحليلي، ده بصفة عامة، ده بصفة عامة. انت القاضي اللي هيحكم، انت تحلل وتبحث عن الأدلة وانت نفسك وكيل النيابة اللي حط الاتهامات، وانت المحامي اللي هيدافع، وانت المتهم اللي محطوط في القفص، والمتهم في دار الحق دلوقتي. دكتور طارق منصور، يعني ما هي العتبات التي توقفت عندها؟ ما هي العلامات اللي كانت محل دراساتك في العصور الوسطى واللي بناء عليها أيضا قدمت رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه؟ النقطة اللي أنا اشتغلت عليها ومهارة، يعني اللهم لك الحمد، فضل من الله عز وجل، ومع اختصار وعزيمة الواحد أنا لي أكثر من 100 كتاب وبحث، 100 تاريخ، 100 كتاب تاريخ بحث باللغتين العربية والإنجليزية، منهم حوالي 23 بحث منشورين في أكبر المجلات الأوروبية والأمريكية باللغة الإنجليزية. والسنة اللي فاتت طلع لي كتاب في كامبريدج باللغة الإنجليزية، وفي كتابين تحت الإعداد باللغة الإنجليزية إن شاء الله بصدد إن أنا أنشرهم برضو في كامبريدج أو في أي ناشر ببلشر يكون في أوروبا. فالنقطة الأساسية هي المحبة والسلام بين البشر. لا أنا أقصد من زاوية إيه؟ ما أنا جاي لك، جاي لسعادتك، أنا فاهم السؤال. من زاوية إيه؟ هناك مفاهيم خطأ في التاريخ بين المسلمين والمسيحيين على مر التاريخ اللي بنسميه المس اندرستاندينج يعني سوء فهم بين الطرفين. مش كل الطرفين يعني لا لا يعني في ناس برضو بتفهم هنقول عند الطرفين في كتاباتهم فهذا يظن كذا وكذا عن ذاك وذاك يظن كذا وكذا عن هذا. فتخصصت يمكن على مدار 20 سنة بكتب في ما يخص الدراسات الحضارية الفكرية بين الكتلتين الأساسيين القواسم المشتركة والمختلفة والمختلف أصححة المختلفة أصححة يعني أدي ساعتك مثال في بحث من بحوثي في نص كنسي أرثوذكسي لا ينتمي للأقباط لا أرثوذكسي ينتمي للكنيسة الأرثوذكسية في أوروبا بيقول ان المسلمين بيعبدوا الاصنام وان هم لما بيطلعوا يقولوا الله اكبر هذه الصيغه ينادوا بها على الاصنام كان تاتي الالهه اليهم. طبعا ده كلام فارغ فلما اخذت هذا الكلام الفارغ ترجمته من الجريك من الانشنت جريك ترجمته للغه الانجليزيه وبدات اعمل دراسه عليه لتصويب المفاهيم الخاطئه عند الاخر عن المسلمين. ده الحقيقه اقدر اقول ان الحمد لله ربنا وفقني في هذا المجال وتم التصويب بصوره طبعا تم التصويب طبعا 12 مرتين مره في موسكو ومره في براغ البحث ده على سبيل المثال يعني نشرته مرتين. مثلا اتكلمت على الامام ابي حامد الغزالي عليه رحمه الله صاحب احياء علوم الدين وازاي ان الراجل تاثر بالفكر الاغريقي وازاي تاثر بالفكر الفارسي طبعا ونشرت بحثين باللغه الانجليزيه وابن رشد ايضا وما هو كتير من الامثله بس عشان يمكن الامام ابو حامد الغزالي واخد شهره كبيره قوي عند المحدثين الان اكثر من ابن رشد يعني ابن رشد ينظر يعني انه فيلسوف في المقام الاول بينما ينظرون على الامام ابو حامد الغزالي على انه مجدد و يعني له افكار جديده في تناول العقيده والتفسيرات الى اخره. فبدات اقول يا جماعه اهدوا شويه طب تعالوا شوفوا يعني اقدر انا اقول من كلامك يا دكتور طارق انه انت مهتم بالنص التاريخي الديني للتصحيح وللتصويب وللتقرير النص التاريخي الحضاري الحضاري بصفة عامة والبحث عن قواسم مشتركة بين الأديان وبالتالي أنت عضو في بيت العائلة مقرر مساعد لجنة نرجع بقى للسؤال الماجستير والدكتوراه برضو في العصور الوسطى ده صحيح موضوعهم فاكره ده صحيح الدكتوراه كانت بتتكلم في العلاقات الدولية ويمكن العلاقات الدولية تاريخيا ولا الحاضر لا تاريخيا بس هي لها علاقة بالحاضر لأن هي كانت بتتكلم عن روسيا والمجتمع الدولي فكان الموضوع دلوقتي روسيا والمجتمع الدولي الآن وما تفعله روسيا في أوروبا بالضبط كده وفعلا اللي قاله اللي بيقوله الرئيس بوتين حاليا انه يعني لازم الناس تعرف ان كييف وكذا هي في الأساس أرضنا الكلام ده صحيح الكلام ده صحيح تاريخيا مظبوط لان اصل عاصمة الروس هي كييف كييف هي العاصمة بتاعت أمير روسيا تاريخيا واخد بال حضرتك وبعدين بعد الغزو المغولي وانسحاب المغول من الشمال ظهرت دوقية موسكو ظهرت دوقية موسكو فعزفوا عن المدينة القديمة وراحوا للمدينة الجديدة اللي هي موسكو واصبحت مقر القيصر كل العالم الروسي ده كله حاجة واحدة العالم الروسي فالراجل بيتكلم لا بيتكلم من وازع تاريخي ودارس تاريخ وفاهم هو بيقول ايه لكن اللي مش عارف بيحاول يلخبط الدنيا فهو لسه حتى في الخطاب الاخير بتاعه اشار لهذا الكلام ولكن الحدود التاريخيه متغيره دكتور طارق والزمنيه يعني تغير الزمان وقامت دول وقامت دول لا بس هو هقول لسعادتك حاجه برضه عشان نكون الاتحاد الروسي عامه بصفه عامه الاتحاد هو في الاساس كان اتحاد امارات وبعد الاتحاد السوفيتي اتحاد دول الدول هي حلت محل الامارات القديمه انهار الاتحاد السوفيتي لكن ظلت الفكره ان احنا اتحاد واحد واحنا عنصر واحد واحنا جنس واحد واخد بال حضرتك فيجب ان احنا نكون امه واحده حتى لو العنصر السلافي او الجنس السلافي انت عارف ساعتك هو اصلهم جايين منين من اسكندنافيا من اسكندنافيا ايوه اصلهم من يعني شمال غرب اوروبا الاصول بتاعتهم دي الأصول بتاعتهم. وبعدين نزحوا ناحية الشرق. ليه ناحية الشرق؟ عشان التجارة والتجارة الشرقية. وبدأوا يحتلوا العالم السلافي ده كله حتى وصلوا للمحيط الهادي. لا وصلوا شرقا لما بعد بحر قزوين والبحر الأسود وبحر قزوين وبقى خلاص متخمين للصين. ده على فكرة ده لا في العصر الوسطى. يعني شايف العالم ده كله هو اللي موجود دلوقتي. انت متخصص في العصور الوسطى طبعا وعارف في تاريخ الروس اللي موجود دلوقتي هو استنساخ من اللي كان موجود قبل كده. وهو يعني بيحاول روسيا الان يعني حدودها مع المحيط الهادي تصل الى بحر البلطيق طبعا وهو هي نفس الحدود القديمه. لكن طبعا مع التغيرات السياسيه اللي حصلت بعد الحربين العالميه الاولى والثانيه واخد بال حضرتك الدنيا اتغيرت. العالم يتغير يا دكتور. العالم يتغير طبعا ملابسات سياسية وظروف سياسية وإذا كانوا هم يريدون الآن يعني إعادة هذه الحدود لما لا ينظرون إلى فلسطين إلى الشرق العربي يعني يأكلون هناك بمكيال وهنا بمكيال آخر. ده صحيح ده صحيح ولكن في القضية الفلسطينية إذا لومنا لا نلوم إلا أنفسنا. العالم لا يحترم لا يحترم إلا القوي إلا القوي ولغة القوي هي بتفرض نفسها. وده يدينا مؤشر وإجابة على سؤال ناس كتير بتسأله هو الرئيس السيسي بيصرف فلوس ده كلها على الجيش ليه وبيجيب حملات طائرات وبيجيب فرقاطات وبيجيب غواصات وبيجيب كذا عشان مصر تبقى دولة قوية الرئيس الرابع في المنطقة. نحن أهم دولة في العالم بلا شك كما قال نابليون طبعا بلا شك عشان مصر تبقى عندها القدره. انا على فكره بس يعني بستنبط هو اقوال من التاريخ عشان ابقى على اقامه حواري مع مؤرخ وكتاب. انت استاذنا يا استاذ عبد الرحمن بنعتز بك. دكتور طارق منصور يعني امس كان 6 اكتوبر نعم احنا وحضرتك طيب والامه العربيه قبل ما اتكلم عن اكتوبر التاريخ واكتوبر المعجزه اكتوبر تغيير استراتيجيه العالم حربا وسلاما أريد أن أسأل المؤرخ وكاتب التاريخ الدكتور طارق منصور ماذا حدث في عام 1967؟ ماذا يمكن تسمية ما حدث؟ أنا كتبت دعك من التسميات المألوفة التي قيلت وقتها. المؤرخين العسكريين وبعض الخبراء الاستراتيجيين والغربيين بصفة خاصة يعد ما حدث في 67 هزيمة للجيش المصري وهزيمة للعرب عامة ويحسبها علينا ان هي حرب ضمن 5 حروب دخلناها مع العدو الاسرائيلي. واقع الامر احنا دخلنا حرب 48 و56 و67 ثم الاستنزاف ثم حرب 73 نصر 73 نعم. في 67 الحقيقة الجيش المصري لم يحارب حتى يهزم ولابد ان ولادنا اللي سمعنا دلوقتي وكل السادة المستمعين الأعزاء يدركوا تماما ان الجيش المصري وعلى هديتي انا وقلت هذا الكلام قدام جامعة من القادة العسكريين السنة قبل اللي فاتت قلت لهم الجيش المصري لم يهزم طوال تاريخه من اول رمسيس الثاني في قادش مرورا بأحمس بطل الاستقلال مرورا باسترداد القدس على ايدين صلاح الدين اللي كان مجرد قائد جاي من كردستان العراق ولكنه كان يقود المصريين والجيش اللي خرج من مصر الجيش اللي خرج من مصر وبيحمل صفة مصر مرورا بالقدس وبيبرس المنتقداري في عين جالوت مرورا بسلطان سلطان قنصوال الغوري واخد بال حضرتك قنصوال الغوري ما تهزمش من سلطان سليم انما تخان تم خيانة الجيش المصري في عز المعركة مع خير بيك اللي احنا بنسميه خيم بيك رشاه السلطان العثماني وانسحب من الميدان وترك السلطان سيده يعني دخل العثمانيون مصر بالخيانة وانا قلت هذا اكتر من مرة دخل بالخيانة ولم يهزم الجيش في مرج دمشق الا بالخيانة ولما دخل مصر تومان باي قاد جموع المصريين وخرج لقتال السلطان سليم حتى لا يستولى على مصر لأن الاستيلاء على مصر كان يعني الاستيلاء أيضا على بلاد الحجاز لأنها كانت تبع الإدارة المصرية وحضرتك لما تشوف الحكايات اللي كتبها المؤرخ المعاصر له ابن زنبل الرمال وتشوف أن تم رشوة العربان من السلطان سليم العربان القبائل البدوية اللي في ظهر الجيش المصري فبدأ الجيش المصري يحارب العثمانيين الأتراك قدام ولا يحارب الخونة البدو اللي بيضربوا الجيش في الظهر. إذن برضو دخل مصر بالخيانة. وآخر خطوة صورة من صور الخيانة لما شيخ العرب بتاع البحيرة بلغ السلطان سليم أن سلطان تومان باي عندي، فتم القبض عليه. تم القبض عليه وإرساله. إذن ما حدث في 67 له حكاية لطيفة جدا. لابد أن احنا ننوه، هي الحكاية مش لطيفة الحقيقة، هي حكاية مأساوية. هي مأساوية. هي مأساوية ده صحيح. له حكاية بس يعني هي تعرف لطيفة من ايه، من الواحد يعني بيتعجب من القدر يعني، واللي بيصبنا يعني بيصبنا ربما بعيدينا. في الوقت ده كان الله يرحمه الفريق او اللواء عبد المنعم رياض كان قائد اركان الجيش الاردني، كان معارا للجيش الاردني، بيشرف على قيادة الاركان هناك. فاللي حصل انه اسرائيل شنت هجوم على الاراضي السوريه في مايو 67. ودارت اشتباكات، حشدت قواتها في مايو 67، ودارت اشتباكات بين القوات السوريه وما بين القوات الاسرائيليه المحتله. كانت النتيجه ان مصر طلبت من الامم المتحده سحب قواتها وموظفيها من سيناء، وده كان مؤشر بان مصر هتستعد لدخول حرب لنصره الشقيقة سوريا بموجب معاهدة الدفاع المشترك اللي بين الدولتين. أعقبه قرار المرحوم الرئيس عبد الناصر بإغلاق مضيق طيران. أمام الملاحة عامة، مما يعني أن السفن الإسرائيلية ما عادتش هتقدر تدخل من ميدان إيلات ولا تدخل إلى ميدان إيلات. رغم أن الرئيس عبد الناصر كان موقع على حرية الملاحة في مضيق طيران. ده صحيح. ده صحيح. ولكن ما حدث مع الشقيقة سوريا دعاه لنصرة الشقيقة سوريا بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. اللي حصل أن تم وضع خطة حربية بموجب هذه الخطة في منتهى الذكاء الفريق عبد المنعم رياض لما كان ماسك الأركان في الجيش الأردني، وجات لهم أخبار أن إسرائيل هتشن حرب على القوات المصرية أعتقد يوم 7 يونيو على إذن تخون الذاكرة. اجتمعت قادة الأركان ووزراء الدفاع الأردن والعراق وسوريا، وتم وضع الخطة التالية، والأردن والدفاع وسوريا وضع الخطة التالية: نسيب القوات الجوية الإسرائيلية تطلع في الجو وتروح للعمق في سيناء، وحينئذ ندخل إحنا قواتنا نضرب جميع القواعد الأرضية لإسرائيل. هتضطر القوات الإسرائيلية تؤمر الطيران الإسرائيلي بالعودة، هيعود هيلاقي الممرات كلها مضروبة. يبقى كده دمرنا سلاح الجو الإسرائيلي بخطة بسيطة جدا، لأن خلاص الوقود هيكون نفد، الوقود الطيارات نفد من طول الرحلة والعودة، وعاوز يتزود بالوقود، يجي ينزل ما فيش ممرات هينزل عليها، هتتحرق الطيارات كلها في الجو وهتقع، وكده بقى تخلصنا من سلاح الجو الإسرائيلي. اللي حصل حسب بعض المذكرات اللي كتبت ان تم ارسال الخطة للرئيس عبد الناصر عشان يطلع عليه. الخطة لم تصل للرئيس عبد الناصر، ووصلت الى جولدا مائير. اذا فجولدا مائير قررت ان هي تبكر الضربة. تبكر الضربة قبل ان يستعد العرب. فجاءت الضربة يوم 5 يونيو غفلة. اذا تعرض الجيش المصري للخيانة. الجيش العربي او الجيش العربي، الجيش العربي وعلى راسه الجيش المصري. طبعا هي الفكره. اذا انت لا تسميها نكسه وانما تسميها اطلاقا، اطلاقا تسميها خدعه، سميها كبوه، سميها كبوه، لكن هي لا هي هزيمه ولا نكسه. والنكسه الجيش المصري والمقاتل المصري تاج راس كل مصري وكل عربي. وده اللي هنشوفه في 73 وهنشوفه في حرب الاستنزاف. كيف تم التصحيح دكتور طارق؟ عايز اقول حاجه، انه تم انسحاب القوات المصرية من سيناء، ولكن كان الانسحاب للأسف انسحابا عشوائيا، فده أثر على معنويات الجيش المصري. وللأسف يعني في إسرائيل ارتكبت مجازر في القوات المصرية والأسرى، وكل هذا يذكره التاريخ بلا شك، مثبت بالصور وبالاكتشافات وبشهادات الجنود. اللي حصل بعد كده انه حرب الاستنزاف، مصر كانت بحاجة الى انه تحمي إذا جاز التعبير العمق المصري من الداخل. بالطبع بالطبع. وحماية العمق المصري للداخل كان يجب أن يمشي بالتوازي مع إعادة تأهيل الجيش المصري وإعادة تسليحه مرة ثانية. نعم. ويمشي معه بالتوازي محاولة الردع للقوات أو للعدوان الإسرائيلي. إذن في ثلاث حاجات هيمشوا بالتوازي مع بعض. الحقيقة المهمة كانت الشطة، البناء والردع والتأمين وتأهيل الجيش وتأهيل الجيش. واخد بال حضرتك. إذن المهمة كانت شقة جدا جدا أولا على نفس الرئيس جمال عبد الناصر. خلينا نقول هذه طبعا لأن الرئيس عبد الناصر كان رمزا رمزا للفروسية العربية. احنا كنا بنسميه الفارس العربي. ويمكن سيادتك تتذكر أغنية المرحوم فريد الأطرش الفارس العربي المارد العربي. مارد العربي وكان طبعا مقصود بها الرئيس عبد الناصر وغيره وغيره. ولكن المارد العربي حدثت له الكبوة فسقط عن جواله. بالضبط حدثت له كبوة. عشان كده أنا من شوية سميتها كبوة. ليس نكسة ولا هزيمة ولا هي كبوة. المارد حدثت له كبوة لكنه نهض سريعا. نهض سريعا وبأيدي أبنائه وبأيدي قوات المصرية وبأيدي المصريين أنفسهم. لأن المصريين دون القوات العربية الأخرى هم انقذوا حرب الاستنزاف في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وزي ما قلت سعادتك من شوية وتكلمنا انه كان في كذا حاجة لازم يمشوا في خط متوازي مع بعض. في وقت انت عندك تقريبا الجيش شبه مدمر وقوات الجوية شبه مدمرة في هذا الجيش. والقوات الجوية هي عصب الجيش. كل ده تم وبدأت حرب الاستنزاف يمكن بعد 67 بأشهر قليلة أو بأيام قليلة. يعني شدوان ما حدث في جزيرة شدوان بأيام قليلة. لكن قمة حرب الاستنزاف النجاح المصري الرائع في إيلات وبناء حائط الصواريخ والجزيرة الخضراء يعني بناء حائط الصواريخ منع كل طلعات الطيران غرب القناة. بناء حرب الصواريخ كان لابد من طلعات جوية. كان لابد من أنا آسف ما أقصدش طلعات جوية كان لابد من تغطية نيرانية تسمح إنه حائط الصواريخ يتم زحزحته تدريجيا عشان يبقى في النهاية على الضفة الغربية للقناة. بحيث إنه يبقى مقابل في الناحية الثانية العدو الإسرائيلي بنى حصن بنى خط أبساتر ترابي ارتفاعه يصل إلى 20 متر. ده خط بارليف والمانع المائي كمان قناة السويس. يعني بقى في دلوقتي مانع مائي وبقى في ساتر ترابي حوالي ارتفاعه 20 متر. الحاجة الثالثة ان داخل الساتر الترابي موجود حوالي 35 او 36 حصن مزود بأسلحة قوية جدا جدا وكله مرشح بالدبابات الإسرائيلية. دكتور طارق منصور من هنا يأتي الحقيقة البعد النفسي وما تحمله أخلاقيا وتاريخيا بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات في اتخاذه قرار حرب أكتوبر. يعني مانع مائي خط بارليف قوة دولية كبرى تؤيد العدو الإسرائيلي وقتها. يعني كان القرار غاية في الصعوبة ولكن اتخذه الرجل. الرئيس السادات عليه رحمة الله كان واضحا منذ أن تولى الحكم عقب وفاة الرئيس عبد الناصر عليه رحمة الله كان واضحا جدا جدا جدا فيما سيفعله. والحقيقة أنا مش عارف إزاي الناس مش واخدة بالها من المقابلة دي. عملت مع محطة ABC الأمريكية لقاء فاختار اللوكيشن أو المكان بتاع اللقاء على قناة السويس. وأجرى اللقاء وفكرة اللقاء متاح على على على بعض السوشيال ميديا. وأجرى اللقاء على الشاطئ الغربي لقناة السويس. وكان يسأله المذيع الأمريكي باللغة الإنجليزية. أتذكر جزء إذا سمحت لي أقوله. رئيس السادات كان واضح جدا قال إيه. A part of my land is occupied. يعني جزء من أرضي محتل. And I have to liberate it. ويجب أن أحرره. I have to liberate it either first by peace and if not I liberate it by war. كلام كان واضح جدا. إذن هو حط المنهج بتاعه من البداية. في جزء من أرضي محتل ويجب أن أحرره. أولا هحرره إما بالسلام والمقصود به النيغوشيشنز المفاوضات بين الطرفين. عند إف نوت وإذا فشلنا يبقى بالحرب. إذن الراجل حط يا جماعة الأجندة من أول يوم مسك فيه الحكم. لكن اللي حصل إيه؟ اللي حصل ان بعض الطيارات المصرية اللي هي يعني مش رئيس السادات مش على هواها مع بعض نقول ايه العربيين قوي قوي قوي اللي هم بيعشقوا الرئيس عبد الناصر عليه رحمة الله وبعض نقول ايه ما اسماهم الرئيس السادات بعد كده بالقوة مراكز القوة يعني كانت تسمية تخص الرئيس السادات كل دول كانوا شايفين في الرئيس السادات انه شخصية ضعيفة وانه شخصية هشة وانه ده لا يمكن يقود دولة. ولكن هذا فكل انا بعتبره مثال يعني للذكاء السياسي. سياسي بارع بدرجة 100%. يعني عندما تقول انت هذا انت رجل مؤرخ وبالتالي هذه وجهة نظر وحكم تاريخي. الرجل مثال للذكاء وللبراعة والعبقرية السياسية طبعاً في قرار الحرب وفي قرار السلام. طبعا طبعا لأنه كان بارع جدا جدا في قيادة هذه السنوات ما قبل حرب 73. لدرجة أنه هو تعمد أنه الناس تقول يعني إيه إحنا فاكر عام الضباب يعني لا سلم ولا حرب. لا هو كان متعمد هنا متعمد. خداع استراتيجي يحسب له. شوف بدأ الخداع الاستراتيجي امتى؟ بدأوا من اول ما مسك الحكم. الناس متخيلين الخداع الاستراتيجي كان فقط قبل حرب 73 مباشرة وهنتكلم عنه. لا ده بدأوا قبلها بسنوات. واللي هو بقى ايه نقرب ونبعد. طب نقرب للسوفيت لا نبعد عنهم. طب نحاول نغازل امريكا لا نبعد عنها. طب نحاول نبرز قوتنا لا نرجع طب نحاول القوات تكون جاهزه على القتال ونرجع عندها اوامر بالاستراحه وكذا. لدرجه انه لما وصلنا ل 73 ودي من الحاجات اللي برضو الناس ما تعرفهاش ان المخابرات المصريه استاجرت فيلا في ضواحي باريس بالظبط باسم الرئيس السادات عشان هيروح يتعالج فيها لانه بيعاني من مرض ما والاطباء نجحوه نصحوه اسف بانه يروح يتعالج في منتجع بعيد عن باريس بسمات معينه. الرجل مريض كيف يحارب في ذلك الوقت؟ كيف يحارب؟ وبعدين بعت مجموعه من القيادات عشان تحج ورجع تاني مجموعه نزلهم اجازات وكذا. اذا كل المؤشرات خداع استراتيجي ما فيش حرب ايه طبعا حرب طبعا. ايه طبعا البارحه ما فيش انها حرب نهائيا كمان لكنه كان قد بنى الجيش واستعد للحرب طبعا بلا شك. على الرغم في نقطة يعني هي عشان نقول قد ايه الراجل ده كان شجاع متحمل المسؤولية. الرئيس السادات عارفين احنا كلنا انه مشى الخبراء السوفيت 72 عرضهم من مصر ودي كانت مش لطمة للسوفيت ولكن كارت اصفر مش احمر كارت اصفر للسوفيت واخد بال حضرتك كارت اصفر للسوفيت وفي نفس الوقت كان تعبير كروي ايوه بالظبط في نفس الوقت ده كارت ابيض للولايات المتحده ده كارت ابيض للولايات المتحده ان ممكن يكون في تعاون او بدليل ان انا طردت الايه الخبراء السوفيت من دكتور طارق حتى لا يداهمنا الوقت نصل الى حرب اكتوبر. السؤالي الاخير لك لانه الحين اقترب من نهايه السهره كيف غيرت حرب اكتوبر وجه التاريخ في العالم وحتى الآن؟ حرب أكتوبر علامة تظل يعني إيه عارف يقول لك دلوقتي ولادنا الصغيرين يقول لك إيه فلان علم عليا لا إحنا علمنا على الكل إحنا بدون ما أقول مين الكل مصر في 73 علمت على الكل علمت على كل القوى الإمبريالية في ذلك الوقت نعم واخد بال حضرتك وليستنتج السادة المستمعين ما أود قوله. الحاجة الثانية الحقيقة مصر في 75 قبلت التحدي احنا عارفين ان المفاوضات بدأ من كيلو 101 استمرت ما خلصتش في 73 قعدت 74 وفضل لحد 75 المعاهدة النهائية بتاع فض الشعب. كنا قد انتصرنا في حرب أكتوبر وعبرنا القناة لا شك لا شك ويعني وهزمنا كل المفاهيم العسكرية اللي كانت بتقول استحالة ده الجيش يعبر لا يمكن. أولا مصر عملت ملحمة جيش مصر عمل ملحمة بمساعدة إخواننا العرب طبعا بلا شك عمل ملحمة في هذا الحرب. أنت مش ممكن حاجة كانت غير محتملة يعني ذهبنا إلى مفاوضات السلام ونحن منتصرين ونحن أقوياء وأقوياء بشدة وشجعان بدليل بدليل أنت بتطهر قناة السويس سنة 75 تفتحها وبتعلن التحدي للجيش الإسرائيلي اللي هو على بعد كيلومترات منك لسه يعني أنت حررت حوالي 17 كيلو شرق القناة آخر مدى القوى النيرانية بتاعتك في ذلك الوقت وقبلت التحدي انك تنظف قناة السويس من الاطنان الخردة اللي فيها وتعلن افتتاحها في 75 في نفس 5 يونيو اللي انتوا بتقولوا تهزمنا فيه بالضبط. هو ده عيد النصر بتاعنا اللي بنفتح فيه قناة السويس ده قمة التحدي وقمة القوة وبدأت مفاوضات السلام في 75 بدأت مفاوضات السلام طبعا الجانب الآخر كله على بعضه كان يعتبر وزير الخارجية هنري كيسنجر هو المسؤول عن إدارة هذه المفاوضات من الباطن ومن الظاهر أحيانا. والرئيس السادات الحقيقة الرئيس السادات كان في غاية الذكاء جدا جدا. ليه بقى؟ والكلام ده لازم الناس تستوعبه، يعني لمن يريد أن يستوعب ما أقوله. أولا أنت الأسلحة بتاعتك أسلحة شرقية قديمة، لا تتسم بالذكاء زي الأسلحة الغربية أو الأمريكية. بالضبط. كويس. إسرائيل تم ضخ عتاد لها من الولايات المتحدة في ذلك الوقت أضعاف أضعاف الأسلحة اللي عندك وأسلحة حديثة على الزيرو كله حديثة أحدث. كل ده ليه؟ ليه إجهاض النصر العسكري المصري في حرب 73؟ إذا أنت كقائد أصبحت مدرك أن جيشك عاوز ياخد نفس، ياخد نفسه عشان يتم تقويته بالضبط وتزويته بالأسلحة الحديثة اللي يقدر يدخل بها ويكمل المعركة. دي نقطة. النقطة الثانية، أنت في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي عمل فينا موقف في أثناء الحرب، وأنه هو منع الصور الجوية عننا، منع الصور الجوية عننا اللي بالقمر الصناعي، بينما كانت أمريكا بتزود إسرائيل طبعًا يومياً طبعًا يومياً بالصور طبعًا الجوية اللي متاخدة لميدان المعركة. لكن أنقلك من ميدان المعركة إلى معركة أخرى وهي معركة السلام. معركة السلام. يعني هو الرئيس السادات بعد أن صار للشعب المصري سيفاً ودرعاً الجيش المصري، ذهب إلى مائدة المفاوضات وهو قوي ومنتصر واستطاع أن يحرر الأرض المصرية. أنا عايز أقول حاجة. أنا عايز أقول حاجة. أنا متفق معك تماماً في حضرتك قلته. وخبر حضرتك. أذكر ساعتك وأذكر السادة المستمعين وكان ده يكون ختام كلامي. فأثناء المفاوضات بيجن بيقول له، مناحم بيجن رئيس وزراء الإسرائيلي بيقول له باللغة الإنجليزية: أنا أكون سعيدا لو فخامة الرئيس دعاني في القاهرة لنستكمل المكازمة. فرد عليه الرئيس السادات قال له: I'll do but I invite you to Sinai. أي أنا هفعل ولكن سأدعوك إلى سيناء. بالضبط. سيناء المحررة. المحررة. واحنا لسه ما كانوش عملوا اتفاقية 79 ولا عملوا أي شيء. دكتور طارق منصور المؤرخ والناقد والشاعر، الحقيقة حرب أكتوبر تستحق مجلدات ومجلدات ومجلدات، لأنها بداية البعث الجديد، الإحياء الجديد لمصر الحديثة. إن شاء الله على وعد بلقاء آخر لمناقشة نتائج حرب أكتوبر التاريخية. نشكرك على أنك حضرت إلينا استوديو البرنامج العام، وكل عام والشعب المصري بخير ومنتصر دائما، وكل عام وأنت بخير. دكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ بكلية الأداب جامعة عين شمس، شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.